من كل شيء يخالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الله جميعا مهما كانوا وأينما كانوا وكيفما كانوا. بسبب التقسيمات التي وضعت علينا من سنوات، وبسبب الجنسيات التي أعطيت للناس وصارت الناس تفتخر بها بل تنظر للغير على أساسها، بل كثير من الناس يسأل عن الجنسية أو العرق أو المنطقة أو الأرض أو المنشأ أو غير ذلك قبل أن يسأل عن حال الإيمان وحال الدين. فتبدلت أسس العقيدة. لذلك أحبتي في الله، أحببت أن أقف وإياكم في هذه الدقائق القليلة مع الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم ضمن هذه السلسلة المباركة. وأعظم أدب مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم الانتماء لأمته. نعم أخي الحبيب، وقف موسى عليه السلام عند جبل الطور فقال: يا ربي إني أرى في الألواح، يعني في التوراة، أن أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، اجعلها يا ربي أمتي. قال الله تعالى: يا موسى إنها أمة أحمد. قال: يا ربي إني أرى أمة في الألواح، آخر الأمم خلقا، أقصر الأمم عمرا، أول الأمم دخولا الجنة، وأكثر أمة من أهل الجنة، اجعلها يا ربي أمتي. قال الله: يا موسى إنها أمة أحمد. قال موسى: يا ربي إني أرى في الألواح أمة، الواحد منها يهم بالحسنة فلا يعملها فتكتب له حسنة، وإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، والواحد من هذه الأمة إن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بسيئة فعملها كتبت له حسنة، يا ربي اجعلها أمتي. قال الله: يا موسى إنها أمة أحمد. قال موسى: يا ربي اجعلني من هذه الأمة. هذه الأمة التي ضعف عند الأمة الآن الانتماء. أنت لا تنتمي لعائلة، أنا من العائلة الفلانية. أنت لا تنتمي لأرض، أنا لبناني وفلسطيني وسوري وأردني. لا لا، أنت تنتمي لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وارفع رأسك بذلك. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي، أي قدمي أطأ الثريا، أي النجوم، من شدة الفرح دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت لي أحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. عندما تنتمي لهذه الأمة المحمدية المباركة يشغلك ويؤرقك ويهمك حال الأمة في أي بقعة من بقاع الأرض. وإلا أحبتي في الله لانشغل الواحد منا بنفسه وبزوجه وبولده وبماله وببيته وبعمله وبوظيفته، ومرت عليه أخبار الأمة الإسلامية من غير أن تحرك عنده ساكنا. لذلك اسمع معي أخي الحبيب للحديث الحسن الذي له شواهد الذي يرويه الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الله جل جلاله أوحى إلى الملائكة، وفي رواية أوحى إلى جبريل: يا جبريل اقلب قرية كذا وكذا. ومعلوم أحبتي في الله قوة جبريل عليه السلام، 600 جناح، لو كشف جناحا واحدا لغطى ما بين المشرق والمغرب. قال الله تعالى: يا جبريل اقلب قرية كذا وكذا، فنزل جبريل ثم عاد إلى ربه جل جلاله وقال: يا ربي إن فيهم عبدك فلان. ما باله؟ ما شأنه؟ يا ربي متفرغ للعبادة، يا ربي متفرغ للطاعة، في رواية: يا ربي لم يعصك طرفة عين. هل هذا يكفي؟ كما يقول كثير من الناس: يا شيخ الحمد لله قائم بالعبادات والإيمانيات والمعاملات والمعاشرات المطلوبة مني. لا لا، بل اهتمامك بالأمة هذا من لب دينك. قال الله: يا جبريل به فابدأ. يا ربي لما؟ قال: لم يتمعر وجهه مرة لحال الأمة، يسمع أخبار الأمة، يرى أخبار المسلمين في المشرق والمغرب، في الأقصى وفي الشام، وفي بلاد المسلمين جميعا، ويقول: هذا ليس عملي، ليس لي بهذا أمر، دعك من هذه الأخبار، لا تخبرون هذه الأخبار، أنا في بلدي مطمئن، أنا في بلدي آمن. والله ليست عنا الشام ببعيدة، وليست الغوطة عنا ببعيدة، مئات الأمتار. هذه الحدود الوهمية التي وضعت، هل هي تفصلنا عنها؟ لا والله، نحن أمة واحدة. لذلك قال الله تعالى لجبريل: يا جبريل به فابدأ. لما يا ربي؟ لم يتمعر وجهه، لم يغضب وجهه، لم يتغير حاله، لم تسل دموعه، لم يتحرك فكره، لم يتفطر قلبه، لم يقم في ليلة من الليالي يبكي بين يدي ربه لحال الأمة. لو ما يحدث للأمة حدث لزوجه، حدث لولده، حدث لبنته، حدث لأمه، حدث لأبيه، لبكى الليالي الطويلة. ولكن ليسوا من عائلتي، من قال لك أنك تنتسب لعوائل؟ ليسوا من قريتي، ليسوا من جنسيتي، من قال لك أننا ننتسب لهذه المسميات التي قال عنها رسول رب الأرض والسماوات عليه الصلاة والسلام: دعوها، دعوها فإنها منتنة. وهل خربت على الأمة اليوم إلا هذه التسميات وهذه المسميات؟ لذلك أولا أحبتي في الله، من أدبك مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن تهتم وتغار على حال الأمة، فهو الذي كان يغار لحال الأمة. تروي أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في ابن حبان والبزار بسند صحيح أنها قالت: رأيت طيب نفس يوما من حبيبي صلى الله عليه وسلم. جالسة عائشة رضي الله عنها مع زوجها، جلسة صفاء، قالت: يا رسول الله ادع لي. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم استجابة لطلبها وقال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. قال: فضحكت حتى سقط رأسي في حجره صلى الله عليه وسلم. قال: يا عائشة، أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله، كيف لا أفرح؟ من يدعو لمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لعائشة رضي الله تعالى عنها. فقال: أيسرك دعائي؟ قالت: وما لي لا يسرني دعاؤك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: اعلمي أنها دعوتي لأمتي في كل صلاة. هذه الدعوة: اغفر للأمة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت، دعوة الحبيب للأمة في كل صلاة. هل التشبه بالحبيب صلى الله عليه وسلم أين تضع يديك فقط؟ وين حط إيدي يا شيخ، هون ولا هون؟ كيف أرفع يدي عند الركوع والسجود فقط؟ أم دعوتك واتباعك للحبيب صلى الله عليه وسلم بالعواطف؟ هل عواطف النبي عندك؟ هل مشاعر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ هل حرقة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا؟ يقرأ عليه الصلاة والسلام يوما قول الله جل جلاله في إبراهيم عليه السلام: ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فيبكي ويسجد ويزال ساجدا يبكي ويقول: يا ربي أمتي، أمتي، أمتي، أمتي، أمتي، حتى يقول الله تعالى: يا جبريل اذهب واسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم جل جلاله، ما يبكيك؟ فنزل جبريل عليه السلام من عند الملك وقال: يا محمد ما يبكيك؟ فقال: يا جبريل قل لربي أمتي، أمتي. لسان حاله يقول: يا ربي لا أسألك فاطمة بنتي، ولا أسألك صفية عمتي، ولا أسألك العباس عمي، ولا أسألك عائشة وخديجة زوجتي، بل يا ربي أسألك أمتي، أمتي. فقال الله جل جلاله لجبريل: يا جبريل أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. هذا أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا خلق الحبيب مع الأمة، كيف حالي على الأمة، كيف فكري للأمة، كيف رحمتي وهمي على أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي في الله، من أدبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنك إذا رأيت أحوال المسلمين في المشرق والمغرب أن تشكر نعمة الله جل جلاله عليك. عندما تجلس على مائدة الطعام وتمد يدك للطعام لتأكله قل الحمد لله، لكن لا تقلها من لسانك، قلها وأنت تستحضر أطفالا ونساء ورجالا يبكون بدل الدمع دما لأنهم لا يجدون كسرة خبز. عندما تفتح بيتك وتدخل وتغلق باب بيتك قل الحمد لله على نعمة الدار، فلي إخوة يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، هدمت ودمرت بيوتهم. عندما تدخل لبيتك وتنظر إلى زوجتك قل الحمد لله، فهنالك رجال فقدوا نساءهم. عندما تنظر إلى ولدك وتنظر إلى بنتك قل الحمد لله، فهنالك آباء ودعوا أبناءهم وودعوا بناتهم وهم يحملونهم أشلاء ويدفنونهم بأيديهم. قل الحمد لله من قلبك، وإلا والله سنسأل يوم القيامة عن هذه النعم. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، تنزل إلى السوق أطيب أنواع الخضار وأطيب أنواع الفواكه وأشهى أنواع اللحومات والدجاج والسمك، سفر من اليمين لليسار وأمتار، لا يجدون كسرة خبز. قل الحمد لله، لا أقول لك أترك الطعام، قل الحمد لله من قلبك. لا بأس إن قلت لأهلك خففوا من الطعام، فلنخفف من الإسراف أقل القليل، أن نتذكر إخواننا، أن نجمع بعض الأموال لهم حتى لا نسأل يوم القيامة عن هذه النعم. كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، قال الله تعالى فكفرت بأنعم الله، كفرت بأنعم الله، بطر وإسراف، وما لذت نفسي واشتهت نفسي أطلب وأشتري. يرى عمر رضي الله تعالى عنه جابرا يأكل لحما مشويا فيقول يا جابر ما هذا، فقال يا عمر اشتهيته فاشتريته. قال عمر أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت، كل شيء نشتهيه نشتريه. أتفكر أقل القليل بإخواني وقولوا يا ربي تركت شيئا من المباح من الحلال فقط يا ربي حتى أكون متفكرا معهم ومتألما معهم، فأنا أنتمي لأمة، لا أنتمي لبلد، أنا أنتمي لأمة، أمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فعندما تشكر نعمة ربك ترفع عنك العذاب. قال الله فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون. ثالثا أحبتي في الله، لا ينبغي لأحد في ظل هكذا ظروف، وهذه ظروف يعني تمر على الأمة مرارا، أن ينظر إلى المكان الفارغ من الكوب، يعني بمعنى آخر أن يكون سلبي ممنوع، بل هو آثم بذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية أهلكهم. اعلموا أحبتي في الله أن القدس الشريفة وأن الشام الأبية وأن الغوطة ذكرتنا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم. إن كان بلال رضي الله تعالى عنه يجر على رمضاء الصحراء في مكة، فإن شبابا ورجالا يجرون في الرمضاء في الشام. وإن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيهم كالخنساء من قدمت أربعة من الأبناء واحتسبتهم عند رب الأرض والسماء، فإن في فلسطين وفي الشام وفي بلادنا الإسلامية نساء قدموا عشرة من الأبناء ووقفت تقول بقلب متيقن متوكل على الله: والله يا ربي إني لأحتسب أبنائي كلهم عندك. إن كان في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كسمية طعنت في شرفها وعرضها، فإن في بنات الأمة الإسلامية اليوم من يطعنون كذلك في شرفهم وعرضهم. إن كان خباب رضي الله تعالى عنه يوضع على الجمر ولا يطفئ الجمر إلا ودك ظهره، ففي الشام وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين من يحرق ومن يصبح كفحمة سوداء يوضع في القبور. نعم أحبتي في الله، الله جل جلاله يريد أن يستخرج هذا الوهن من الأمة، هذا الوهن وهذا الضعف يريد ربنا جل جلاله أن يستخرج من الأمة رجال، يريد ربنا جل جلاله أن يتخذ منا شهداء. فلذلك كن إيجابيا واعلم أن الله جل جلاله قدر كل هذه الأمور حتى تعود الأمة إلى ربها وحتى ترجع إلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وكلنا يعلم ويشاهد حال الصحوة المباركة بين شبابنا وبين رجالنا وبين أمتنا جميعا، وهذه الأمور بإذن الله جل جلاله لن تخضعنا ولن تذلنا ولن تضعفنا، بل بإذن الله جل جلاله ستعيدنا إلى ربنا. وهذا هو أحبتي في الله آخر ما نذكره في أدب الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبإذن الله جل جلاله نفصله في الخطبة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعدما سمعنا أحبتي في الله من بعض الآداب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أولا أن ننتمي لهذه الأمة وأن نهتم بحالها وأن نشكر نعمة الله جل جلاله على نعمه وفضله، وأن لا نكون سلبيين بل نكون إيجابيين. أخيرا أحبتي في الله، وهو دائما ما نختم به من الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن نتعلم فقه العلاج، وألا تجي هاي العواطف وهاي المشاعر فتهيج المشاعر والعواطف وتحرك الأمة يمنة ويسرى ولا تعرف كيف تمشي. من الأدب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن أقول له في الأزمات وفي المصائب والويلات التي تنزل على الأمة: لا أتحرك حركة ولا أسكن السكنة إلا تحت هديك وسنتك يا حبيبي يا رسول الله. لذلك أحبتي في الله، مطلب رفع الظلم عن الأمة هذا لا أظن أنه لا بد أن يقام فيه خطب ودروس ومحاضرات، لأنه إذا الإنسان لا يرى في قلبه أنه هنالك واجب لأن يرفع الظلم عن الأمة مصيبة، فليراجع انتماءه للأمة في خارج لبنان وفي لبنان، ومطلب العفو العام الشامل عن المظلومين في السجون في لبنان وخارج لبنان. إذا لم يكن هذا من أساسيات دينك وعقيدتك فلابد أولا أن نراجع ديننا. لكن أحبتي في الله، اسمحوا لي أن أقول هذه الكلمة: حذاري حذاري حذاري ثلاث مرات من أسلوب التخدير، حذاري من أسلوب التخدير الذي يساق ويروج له بين شباب الأمة. شو يعني يا شيخ تخدير؟ ماذا تقصد بهذا الكلام؟ غيروا صور البروفايلات والواتساب، غيرنا. أرسلوا الرسائل واغضبوا على الفيسبوك، غيرنا. انزلوا لي الشوارع والمظاهرات والاعتصامات، نزلنا. أنا لا أقول أن هذا حرام، هذه من الوسائل والأسباب، فيها فقه واجتهاد بين العلماء، ولكن إيانا ثم إيانا ثم إيانا أن تشغلنا الأسباب عن رب الأسباب. مئات الرسائل أرسلت على الواتساب والفيسبوك وغضبت ومبين علي غضبان ونزلت الشوارع ولا نرضى، ما بستيقظ إلا الساعة 10 و11، من سنوات ما صليت الفجر في جماعة كله على الفاضي، ما قمت الليل كل ليس له طعم، زوجتي وأولادي بالحرام، كل ليس له جدوى، أكل الحرام، أبيع وأشتري بالحرام، كل ليس له فائدة. طب يا شيخ هي أسباب؟ نعم، إن عادت الأمة لربها وقامت بهذه الأسباب يجعل الله تعالى بهذه الأسباب المعية والنصرة والتأييد. لكن فرغ عواطف الأمة وخدرها، وقوموا أيها الناس بهذه الأمور، هكذا نصرنا الأمة. لا أحبتي في الله، احفظوا هذه الآية: ليس لها من دون الله كاشفة. احفظوها وحفظوها ورددوها وتعلموها وعلموها وتيقنوا عليها: ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لفتنة الشام ولا اليمن ولا العراق ولا فلسطين ولا لبنان من دون الله كاشفة. يا إخوان ايأسوا من البشر، حلني يأس من البشر. قال: يا رسول الله دلني على عمل، قل لي قولا. قال: انصحني وأوجز، أعطيني نصيحة وجيزة. قال: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، الذي يظن عند فلان ولا علان من مكان يكون، من رؤساء لوزراء لنواب لجيوش، بشر لا يملكون حبيبي في الله لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذه القلوب لابد أن توجه إلى ربها. الله يغار، قلت سابقا وأعيد وأكرر، هذه القلوب معتلة بحب الدنيا وأراضينا محتلة، ولن تعود الأرض إلى أهلها حتى تعود القلوب إلى ربها. إن عدنا واجتهدنا بإعادة الأمة إلى ربها، إن عدت واجتهدت بالعودة، لأن عود لحالي ما بيمشي الحال، بدك تجتهد بفقه إعادة الأمة لدينها. لأنك بس تجيب أخوك معك على المسجد عم ترفع الظلم عن الأمة، بس تحفظ أهلك من الحرام وتدير بالك على زوجتك وأولادك وبناتك من الحرام عم ترفع الظلم عن الأمة وتجتهد. بعد ذلك نقوم بالأسباب المشروعة ضمن فقه المصالح والمفاسد، فلا بأس بذلك، والله جل جلاله شرع لنا هذا الباب. لكن تنسينا الأسباب رب الأسباب، حذاري ثم حذاري ثم حذاري من هذا، فلنرجع إلى ربنا ولنجتهد لإرجاع وإعادة الأمة إلى ربها، ولنجتهد على ربنا جل جلاله في الدعاء، فإنه رحيم كريم رحمن، أرحم بالأمة مني ومنك. نسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مأسورا مظلولا من شبابنا ومشايخنا وعلمائنا وكبارنا وصغارنا إلا فككت أسره يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، رحمتك بأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، رحمتك بأهلنا وإخواننا في الشام، رحمتك بأهلنا وإخواننا في فلسطين، رحمتك بأهلنا وإخواننا ورجالنا ونسائنا في الغوطة. اللهم لا مغيث لهم سواك، ولا معين لهم سواك، ولا مؤيد لهم سواك، ولا ناصر لهم سواك، ولا راحم لهم سواك. يئسنا من المخلوقين، يئسنا من البشر، وليس لنا اعتماد ولا يقين إلا عليك يا رب العالمين. عجل بنصرك القريب، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ردنا والمسلمين إلى سنة حبيبك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.